سماحة الشيخ، يقول السائل: هل من حضر مجلسا واحدا لأحد المشايخ يقول هذا شيخي؟ هواهم بقى يقول شيخي، هو ما في مانع، إذا صار تعلم عليه واستفاد منه ما في مانع. نعم.